بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. طبعا أخوتي الكرام، اليوم كما ذكرنا في الدرس السابق والذي قبله، أننا سوف نأخذ في هذا اليوم، يوم الجمعة، شرح الجزرية بدل من السبت، واتفقنا على هذا. فالجزء الأول للجزرية والجزء الثاني إن شاء الله نقرأ برواية السوسي، وغدا بإذنه تعالى نقرأ برواية حفص. اتفقنا على هذا أم لا أخوتي الكرام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم. نعم، فممكن أن هناك من الأخوة يعني لم يستمعوا إلى هذا الأمر أو لم يكونوا معنا، فإن شاء الله إذن نبدأ بشرح ألفاظ المقدمة الجزرية في النصف الأول بإذنه تعالى، ومن ثم نقرأ بإذنه تعالى مما توقفنا عنده برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. في الدرس الماضي إخوتي الكرام، أو ما زلنا في أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله في أحكام النون الساكنة والتنوين، الأبيات التي يذكرها الناظم: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حروف الحلق أظهر، والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وانتهينا ولله الحمد في الدرس الماضي من حكمي الإظهار والإدغام، من حكمي الإظهار والإدغام بنوعيه. وبهذا أيضا إخوتي الكرام انتهينا من 12 حرفا، 6 للإظهار و6 للإدغام. وعليكم السلام ورحمة الله. فكم المتبقي إخوتي الكرام من الحروف؟ فكم من المتبقي من الحروف؟ ستة عشر حرفا. أحسنتم، 16 حرفا. نعم، 16 حرفا، لأننا قلنا أن الحروف هي عددها 29 حرفا، ولكن عندما نأتي بالنون الساكنة هذه أو التنوين فلا يأتي بعدها ألف، لا يأتي بعدها ألف، فأصبحت الحروف 28 حرفا، فانتهينا من 12 حرفا، 6 للإظهار و6 للإدغام، فتبقى معنا الآن 16 حرفا. نعم، الستة التي للإظهار أخوتي الكرام هي حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والستة التي هي للإدغام بنوعيه يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون. فالمتبقي الآن 16 حرفا من مجموع 28 حرفا. فعند قول الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من هذه الأبيات قال: إظهار إدغام وقلب إخفاء، بينا أن هذه هي الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، وذكرها هنا إجمالا، ثم بدأ بالتفصيل، وتفصيله رحمه الله اتخذه على أسلوب اللف والنشر المرتب، أي أنه ذكر في الأول إظهار ثم أتى بتفصيل الإظهار أولا، فقال عندما قال: فعند حرف الحلق أظهر، ثم ذكر في المصطلح الثاني أو الحكم الثاني فقال: إدغام، فبين تفصيل الإدغام فقال: وادغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. ثم قال الناظم رحمه الله: وقلب، فأتى الآن يفصل في حكم القلب فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله، والقلب عند الباب غنة كذا. إذن هذا يسمى أخوتي الكرام بهذا الأسلوب، هو أسلوب اللف والنشر المرتب، يأتي بأمور مختصرة ثم يأتي بترتيب كل واحد مما ذكر في الأعلى، يذكر تفصيله مرتبا، يذكر تفصيله مرتبا، فهذا يسمى في البلاغة يسمى بأسلوب اللف والنشر المرتب، ومر معنا أيضا في باب مما تقدم من أبواب. نعم، ومعنا الآن أخوتي الكرام إذن تفصيل الحكم الثالث في قوله رحمه الله: والقلب عند الباء. فلفظ البيت أخوتي الكرام قال الناظم رحمه الله: والقلب، وهو الصحيح كما قال أهل اللغة والكتاب، أي أصح من كلمة الإقلاب، نحن نستخدم كلمة الإقلاب، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم، نقول الإقلاب، حكم الإقلاب، ولكن الصحيح هو كما قال العلماء أنه هو القلب، ولذا ذكره الناظم رحمه الله في الموضعين، في الموضع الأول عند الإجمال فقال: وقلب، ثم عندما فصل وقال: والقلب، فلم يقل والإقلاب. نعم، فإذا إخوتي الكرام قلنا فهو أصح من كلمة الإقلاب، لأن القلب مصدر قلب، لأن القلب مصدر لماذا لقلب، ولا يقال الإقلاب، لأن الإفعال لا يكون مصدر إلا لأفعل رباعيا، وعليكم السلام ورحمة الله، يكون مصدر أفعل رباعيا مثل أظهر وأخفى، ولا يقال أقلب، لا يقال أقلب، وإنما يقال قلب، ولم يسمع في اللغة أقلب، وإنما سمع قلب، قلب. نعم، والله أعلم. وفي قوله الباء عند قول الناظم رحمه الله: والقلب عند الباء، نلاحظ كلمة الباء أخوتي الكرام كيف كتبت؟ قصر للوزن، أصلها الباء بالهمزة، ولكنها كتبت ولفظها الناظم نعم بالقصر، وهذا للوزن فقط، لوزن البيت. وكلمة كذا في نهاية هذا الشطر فعند ف والقلب عند الباب غنة كذا. هذه كذا أخوتي الكرام هي تتكون من شيئين، الكاف وذا. الكاف ما هي؟ أداة إيش أخوتي الكرام؟ الكاف أو حرف كاف التشبيه، نعم حرف التشبيه. وذا، ذا ما هو ذا؟ نعم اسم إشارة، اسم إشارة، ويقال اسم إشارة للقريب، للقريب نعم. ويأتي معه كاف المخاطب نعم، ويأتي معه اللام أيضا، ذاك ذلك، وهذا يأتي قبله قبلها نعم. فإذا أخوتي الكرام عندما نقول كذا هنا، لو تأملنا، لو تأملنا في كلمة كذا، هل هي تابعة لما بعدها أي لحكم الإخفاء، أو هي لحكم القلب؟ في قول الناظم رحمه الله والقلب، أمامكم الآن المنظومة، والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذا. كذا هذه تعود للقلب أم تعود للإخفاء؟ نعم بارك الله فيكم، الإخفاء متابع للإخفاء، متعلق بالإخفاء، نعم إخفاء، بارك الله فيكم، نعم نعم بارك الله فيكم، نعم. فنقول إخوتي الكرام، نقول يصح أن يكون للقلب، نعم كما قال البعض. إذن هناك اختلاف عند أيضا الأخوة هنا والأخوات. فإذا يصح أن يكون للقلب أي إشارة للغنة السابقة التي كانت في حروف يومن، إذن يصح هذا الأمر، أي بمعنى والقلب عند الباب غنة كذا، أي بنفس الغنة التي كانت موجودة أو تكلمنا عنها في وأدغما بغنة في يومن. هذا وجه، وذكره أحد الشراح نعم، وهو باش كبري زادة رحمه الله، ذكر هذا الأمر. ولكن نقول الأشهر والأرجح أن تكون للإخفاء، أن تكون للإخفاء، وهي عائدة على الغنة. إذن في الحالين، في الحالين تعود للغنة. فإذا يجوز لنا، يصح أن تكون للقلب، ويصح أن تكون، وهو الأشهر والأرجح، أن تكون للإخفاء، والله أعلم. نأتي الآن أخوتي الكرام لمعنى كلام الناظم رحمه الله. القلب في اللغة، ما هو القلب في اللغة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. القلب في اللغة أخوتي الكرام، ما هو القلب في اللغة؟ تعود الإخفاء لأنه لم يذكر الغنة. نعم قلنا أنها سوف تكون، يجوز أخي الحبيب حكيم أن تكون لي قبلها، أي كذا بتشبيه الغنة السابقة بهذه الغنة التي في القلب. وقلنا الأشهر والأرجح أن تكون لماذا؟ للغنة التي في الإخفاء، وسوف نأتي عليها بعد قليل عندما نتكلم عن الإخفاء، سوف نذكر ما ذكرته أيضا بارك الله فيك، وهو الأرجح نعم. فإذا أحسنتم، ففي اللغة القلب هو التحويل، أو تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه نعم نعم بارك الله فيك أخي حكيم. فلذا قلنا هو الأرجح، ولكن نحن نذكر أقوال العلماء أيضا في هذه المسألة نعم، لأننا يعني عندما أذكر العلماء مثل هذه المسائل علينا أن نبينها أيضا، ونذكر أن هذه المسألة ذكرها أو ذكرت، ولكن الأرجح هو قلنا هي للإخفاء، وسوف نبين هذا عندما نأتي لحكم الإخفاء نعم. نعم. فإذا إخوتي الكرام، القلب في اللغة هو التحويل أو تحويل الشيء عن وجهه، ويسميه البعض كابن البادشي يسميه إبدالا، سماه ابن البادشي في كتابه الإقناع إبدالا. نعم. ولكن المشهور وهو ماذا أخوة الكرام؟ التحويل أو تحويل الشيء عن وجهه. وفي الإصطلاح أي إصطلاح أهل هذا الفن، وهذه قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ساكنة مخفاة بغنة، ما شاء الله، أحسنت أخت مسلمة. نعم، هل هناك تعريف آخر؟ نعم، هذا هو التعريف الموجود عندنا أخوة الكرام. ويقال بتعبير آخر، جعل حرف مكان آخر مع بقاء الغنة والإخفاء. والمراد هنا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه عند الباء مع بقاء الغنة، وهذا بإجماع القراء. هذا القلب أخوتي الكرام الذي معنا بإجماع القراء، لا خلاف فيه، فجميع القراء يقلبون هذه النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها حرف الباء، يقلبونها ميما، ثم يخفون هذه الميم عند هذه الباء ويراعون فيها صفة الغنة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا بإجماع القراء، وهذا ما صرح به الداني رحمه الله في كتابه التيسير صفحة 45 بقوله: وكذا أجمعوا على قلبهما ميما عند الباء خاصة. ماشي أخوتي الكرام؟ نعم، هذه الأمور إلى الآن لم نأتيها أخي الحبيب ياسر الكويت، سوف نأتيها في آخر الكلام إن شاء الله. نحن نتدرج إن شاء الله إلى نصل في طريقة أداء القلب، سوف نأتيه بإذنه تعالى. نعم، فإن انتهينا من هذه الأمور ونسينا شيء إن شاء الله تذكروني، بارك الله فيكم. نعم، إذن هذا إجماع، وسواء كانت النون، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الجهاد. نعم، فإذن سواء كانت النون مع الباء في كلمة أو كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين. أمثلة أخوتي الكرام، الأمثلة، حياك الله أخي الجهاد، بارك الله فيك، لك فترة لم نراك، بارك الله فيك، إن شاء الله تكون على خير. نعم، هذه من كلمتين. لو أتينا من كلمة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نعم، أنبئهم ذنب عليم بذات الصدور. نعم، من دخل، نعم، سميعا بصيرا، ينبت، أنبتت، ما شاء الله. هذه كلها أخوتي الكرام أمثلة، ولاحظنا في هذه الأمثلة: هنيئا بما كنتم تعملون، ما شاء الله، لينبذن الأنبياء إن بعث أنبورك، ما شاء الله. نعم، نحن في إخفاء النون، قلب النون عند الباء. نعم، قلب النون عند الباء. وهذه الأمثلة التي وردت معنا، بارك الله فيكم، هل هناك من ذكر الاتيان بميم عند الباء؟ نعم، بدر، عليم بذات الصدور. هل هذا ما تقصدينه أختي شفاء، ما كتبه بدر، عليم بذات الصدور؟ بل هو تنوين، نعم، وليس ميم. نعم، بل هو تنوين وليس ميم. نعم، لا ننخدع، بارك الله فيكم، نحن نقول عليم به، عليم هو هنا الميم منونة، وجوصه ومثاله صحيح. نعم نعم. إذن إخوتي الكرام هذه هي الأمثلة، وقلنا ولا خلاف كما ذكرنا في هذه المسألة من حيث الإتيان بالغنة في الحرف الأول وهو للميم المنقلبة من النون، لا كما مر معنا في إخفاء الميم الساكنة عند الباء. فهناك إخوتي الكرام كان الخلاف عند أهل الأداء في إخفاء الميم الساكنة عند الباء، قلنا هناك خلاف عند أهل الأداء، وذكره الناظم رحمه الله في قوله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. فقلنا أن إخفاء الميم عند الباء، الميم الساكنة عند الباء، هناك خلاف، هناك من يظهر وهناك من يخفي هذه الميم، والأرجح والأشهر هو الإخفاء. ولكن في هذه المسألة أخوتي الكرام مسألة القلب لا خلاف عند القراء في قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاؤها عند الباء مع مراعاة هذه الغنة. نعم. مسألة أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله والقلب عند الباب غنة، ماذا قال الناظم رحمه الله؟ والقلب عند الباء بغنة. لم يصرح الناظم رحمه الله القلب لأي حرف أو بأي حرف. نعم لم يصرح الناظم بهذه الميم، لم يصرح بأي حرف، فما هو الجواب؟ كيف نجيب على هذا الأمر؟ هو لم يقل أخوتي الكرام والقلب عند الباء ميما بغنة، لم يقل هذا، فلم يذكر لنا هذه الميم، فمن أين أتينا بهذه الميم إذن؟ هل نستطيع أن نجيب؟ ذكرها سابقا، أين أين كان ذكرها أخي الحبيب حكيم؟ الغنة هي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون أو التنوين. الغنة هي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون أو التنوين. وكيف لنا أن تكون هذه الصفة يا غرباء؟ أن تكون هذه هي صفة الميم، هي غنة، والغنة تكون صفة للميم وتكون صفة للنون والتنوين، أليس كذلك؟ قلنا الناظم رحمه الله في قوله والقلب عند الباب غنة لم يصرح الناظم رحمه الله بأن القلب هذا يكون إلى الميم، لم يذكر حرف الميم، الميم إن تسكن بغنة. نعم لم يقل. أين قال هذا أخي حكيم؟ قال هذا في الأبيات في أحكام الميم الساكنة. نعم قالها في أحكام الميم الساكنة، يعني هو يقصد الأخ حكيم أنه ذكر هذه الميم هناك ويشارك الباء في المخرج. نعم لا أفهم السؤال. نعم قلنا السؤال الآن عندما يقال لكم من أين نستخرج أن القلب يكون بالميم؟ أين القلب يكون بالميم؟ بما أن الناظم رحمه الله قال والقلب عند الباء بغنة لم يذكر الميم، فقال الأخ حكيم بارك الله فيه ذكرها سابقا في قول الناظم رحمه الله عندما ذكر في أحكام الميم الساكنة والتنوين عندما قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء، قال بما أنه أشار إليها في ما سبق فلم يأتي بها الآن، لم يأتي بها الآن، وهذا ممكن أن يكون هذا وجه، فنحن نجتهد في هذه المسألة، لم يذكرها الشراح. فنقول إخوتي الكرام اختصارا للوقت بارك الله فيكم، نعم نعم هناك نعم الربط إلى الآن أنا لم أقل أن هذه هي الإجابة. نعم نعم أنا لم أقول إلى الآن هذه الجواب، أقول ولكن هناك هذا وجه لقوله والقلب عند الباب غنة يعني اجتهد الأخ حكيم وقال أشار إليه سابقا. تبقى الميم هنا الشفاء. كيف تبقى الميم؟ الميم هي من حروف الإدغام يرملون. نحن لا نتكلم عن الميم، نتكلم عن الباء. الباء تخفى عندها النون، تقلب هذه النون ميما. فنحن نريد الآن، نريد جواب كيف لنا أن نحصل على أن المقصود هنا بالقلب الميم. المقصود هنا بالقلب الميم. نعم نعم، خير إن شاء الله. طبعا اجتهاد، فقط اجتهاد. نقول أخوتي الكرام من أمرين. الأمر الأول، نعم، نقول هذا طبعا غرباء، هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إن شاء الله سوف نتكلم فيه لعلة القلب، سوف نرى هذه الصعوبة. نعم، نقول من الشهرة المتعارف عليها، من الشهرة المتعارف عليها، هذا الأمر الأول. لا نستطيع أن نأتي بشيء جديد، نقول من الشهرة المتعارف عليها. ولذا نرى في أقوال من سبق قالوا، أي كما يعني سوف أذكر بعض الأقوال، قال الداني رحمه الله في الأرجوزة المنبهة قال: والنون والتنوين عند الباء حكمهما في النحو والأداء أن يقلبا ميما بلا إدغام في اللفظ في القرآن والكلام من أجل صوت الميم والنداوة وشركها للباء في التلاوة إن قلبا ميما بلا خلاف فلا تكن في لفظها بالجاف. فهنا الإمام الداني رحمه الله يبين لنا أن هذه موجودة عندنا في الكلام، في الكلام أي في لغة العربي وفي القرآن. لذا قال: والنون والتنوين عند الباء حكمهما في النحو والأداء أن يقلبا ميما بلا إدغام في اللفظ، في اللفظ في القرآن والكلام. هذا إذن أمر ذكره الإمام الداني رحمه الله. كذلك مما ذكره، مما سبقه، الشاطبي رحمه الله في الحرز قال: وقلبهما ميما لدى الباء. وقلبهما أي نون الساكنة والتنوين، ميما لدى الباء. وقال ابن بري رحمه الله، وهو أيضا ممن سبق الإمام الجزري رحمه الله: وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. وقال الإمام الطيبي رحمه الله: واقلبهما من قبل باء ميما وأخف بالغنة تلك الميما. فإذا هذا أو هذه أقوال ممن سبق، طبعا إلا الطيبي رحمه الله، هو متأخر قليلا 900 وشيء متوفى، أما البقية فهذا هو كلامهم، وخاصة كلام الإمام الداني رحمه الله، يعني أن هذا مشهور في اللغة أيضا وفي القرآن الكريم كما هو معلوم لديكم. نعم، هذا الأمر الأول. نعم، الأمر الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، من كلمة بغنة. هناك من أشار قبل قليل في الكتابة قال أن الغنة صفة للنون والميم، شيء من هذا. نقول الأمر الثاني من كلمة بغنة. كيف القلب؟ قال بغنة، لأن الغنة صفة للنون والميم فقط، ليس هناك حرف آخر يكون فيه إخوة الكرام أو تكون فيه أتكون فيها الغنة إلا النون والميم، أليس كذلك إخوة الكرام؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، فإذا هي الغنة هذه التي ذكرها الناظم: والقلب عند الباب غنة. فهذه الغنة لا تكون إلا للنون أو الميم. فبما أنه هو يريد بالقلب أي قلب النون الساكنة والتنوين والإتيان بالغنة، إذن القلب لا يكون إلا بحرف غنة وهو الميم، وهو الميم. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا علمنا أيضا من كلمة بغنة أخواتي الكرام أن هي أو هو القلب يكون بالميم. فإذا الأمر الثاني من كلمة بغنة لأن الغنة صفة للنون والميم فقط، فإن لم تكن النون فلا محالة إلا أن ماذا أخوتي الكرام أن يكون الثاني وهو الميم، وهو الميم. نعم هذا قلنا أمور اجتهادية بارك الله فيكم، فممكن يعني ممن يجتهد ويأتي أيضا بكلام آخر. نعم الآن نأتي إلى حرف القلب وإياكم. ما هو حرف القلب أخوتي الكرام؟ ذكره الناظم هنا صريحا، حرف الباء. نعم حرف الباء، فإذا له حرف واحد وهو الباء، له حرف واحد وهو الباء. إذا القلب حرفه أو تقلب هذه النون الساكنة والتنوين عند الباء، تقلب ميما عند الباء، فإذا حرف القلب هو الباء، هو الباء. إذا أمر بسيط، حرف واحد لا يحتاج للحفظ. نعم نعم. الآن نأتي عندما سأل الأخ الكويتي بارك الله فيه قال عن طريقة الأداء، الآن نأتي إلى طريقة الأداء، طريقة أداء هذا الحكم أي حكم القلب كيف نؤديه، وهذا هو المراد أخوتي الكرام من بيان الأحكام دائما، هو اللفظ، هو التلفظ بهذه الحروف، لأنه هو الذي أو نزل بهذه الصيغة، بصيغة اللفظ، بصيغة القراءة. وإنما العلماء رحمهم الله دونوا هذه الأمور لكي لا تلتبس على أحد، ثم أيضا حفاظا على هذا الأمر النفيس وهو قراءة القرآن بهذه الصيغة التي لم يقرأ بها شيء آخر. نعم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، الآن نحن في طريقة أداء هذا الحكم ونحتاج أن نركز إلى هذه الطريقة والكرام. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 26 قال: فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك وبين ومن يعتصم بالله. إذن يريد رحمه الله أن لا فرق بين أداء القلب وأداء إخفاء الميم الساكنة، إخفاء الميم الساكنة. وهذا معنى قولهم في التعريف عندما قلنا مع مراعاة الإخفاء، أي إخفاء الميم المنقلبة عند الباء. نعم سوف نأتي لهذا الكلام كله إن شاء الله. نعم فإذا الأمر الذي نريده الآن أن الإخفاء الشفوي إخفاء الميم الساكنة والقلب لفظهما واحد إلا أن الخلاف هو في مسمى الحكم، هذا حكم القلب للنون الساكنة والتنوين، وهذا حكم للميم الساكنة، أما اللفظ فيكون واحد. نعم كما قال أخونا بدر بارك الله فيه: أي دون كز ولا فرجة بين الشفتين كما يذكره البعض، وهو إذن يكون بالإطباق الخفيف الذي يشعر به القارئ وحده لشفتيه. القارئ هو الذي يشعر بهذا الإطباق الخفيف الذي يكون بين الشفتين حالة سواء كان إخفاء شفوي أو حكم القلب. وقال المرعشي رحمه الله في كتابه جهد المقل صفحة 156 قال: فالظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية. نلاحظ هذا الأمر أخوتي الكرام، نركز في كلام الإمام المرعشي رحمه الله لأنه نفيس ويوصلنا إلى التطبيق الصحيح ويوصلنا إلى رفض يعني الطرق الأخرى، وهو الكز وهي الفرجة، هذه كلها يعني يذكره الإمام الآن المرعشي رحمه الله في كلامه. يقول: فالظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها، أي بدون كز. وعندما قال تقليل الاعتماد على مخرجها أخوتي الكرام، أي هناك يعني القرب من الخلق دون الاعتماد القوي على مخرج الميم. وهو الشفتان، يقصد فيهما الشفتان، لأن قوة الحرف وظهور ذاته إنما هو بقوة الاعتماد على مخرجه، وهذا كإخفاء الحركة في لا تأمننا عندما نخفي هذه الحركة، إذ ليس بإعدام الحركة بالكلية عندما نأتي إخوتي الكرام بالاختلاس في لا تأمننا، هل نحن نعدم هذه الحركة؟ لا، ليس بإعدام بالحركة بالكلية، بل كما يقولون تبعيضها، بتبعيض هذه الحركة. نعم. وبالجملة إخوتي الكرام أن الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين، هذا معلوم لديكم، الميم والباء يخرجان بماذا؟ بانطباق الشفتين. ولكن بارك الله فيكم، لو قلنا انطباق الشفتين، هل هما بنفس انطباق الشفتين أم هناك خلاف في إطباق الميم عن الباء في المخرج؟ هل هناك خلاف؟ لا يوجد خلاف في إطباق الميم والباء في موضعيهما؟ هل يوجد أم لا يوجد؟ هناك خلاف. نعم، هناك خلاف. نعم، أين يكون الباء وأين تكون الميم؟ نعم، أين تكون الباء وأين تكون الميم؟ الميم من الخارج والباء من الداخل. نعم، هذا هو الصحيح الآن. نعم، مع الباء إطباق شديد ومع الميم خفيف. نعم، هذه بالنسبة لأنها فيها صفة الشدة الباء. نعم كذلك، والباء يسمى بحري والميم تسمى برية. نعم، فإذا الباء نعم من باطن الشفة والميم من الطرف الخارجي من الشفة، الأدخل منهما. نعم، ولكن دائما يعني أحذر إخوتي الطلاب عندما يأتون بالميم، عندما يقال لهم بري، أي يقولون بمعنى الموضع الجاف من الشفة، فماذا يفعلون؟ يأتون بقلب الشفة، أي في موضع، عندما نقول نحن الرجال في موضع الشنب، يأتي الشارب هنا يقولون أم، يدخلون الشفتين من الخارج إلى الداخل ويطبقون الشفتين. هذه ليست بالشفتين هنا، الشفتين معروفتان إخوتي الكرام، فلا نقول أم، كأنه يأكل الحرف إلى الداخل ويأتي بالتصاق ما أسفل الأنف مع هذه التي تحت الشفة العنكفة، أو ما تسمى هذه عند الرجال بالشعر الخفيف الذي يخرج تحت الشفتين، فيلصقون هذين الموضعين، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فعندنا نعم، أحسنت أخي ابن النيل، نعم هذا كان يأكل الشفتين، لا نقول بهذا، نقول أم من الخارج من الشفة، من الشفة، هذا ما عرفه العلماء، قالوا الميم والباء من الشفة، فإذا ليس ما أسهل الشف أسهل الأنف وأسفل الشفة يسمى من الشفة. نعم نعم، علينا إذن أن نلاحظ هذا الأمر ونجده عند بعض الطلبة فنحذرهم بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الكرام قلنا أن بالجملة أن الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين، والباء أدخل وأقوى انطباقا كما سبق في بيان المخارج، فتلفظ بالميم أخي القارئ، فتلفظ بالميم في نحو أنبورك، أنبورك، بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق الشفتين جدا، ثم تلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهما. عندما نأتي بإطباق شفتين بخفة جدا جدا للميم المخفى الآن، ثم نأتي بهذه الغنة، ثم بعد هذه إخوتي الكرام ماذا نفعل بعد الإتيان بهذه الغنة الظاهرة؟ نلفظ بالباء، ولفظنا بالباء قبل أن نفتح الشفتين، لا نفتح فيهما الشفتين بعد الغنة، فنأتي بالباء، فنأتي بالباء بتقوية انطباقهما من الداخل كما قلنا. وتجعل المنطبق من الشفتين، بارك الله فيكم، وتجعل المنطبق من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم. أن بورك، ولكن هناك احترازات سوف نذكرها أخوتي الكرام في لفظنا. الاحترازات الموجودة أخوتي الكرام، لا نكز، الأمر الأول لا نقول أنبورك، هذا ماذا؟ هذه ميم مشددة، واضح؟ بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله. في شيء من الاستعلاء عندما نقول لا يستدعي الاستعلاء، هذا لا يستدعي الاستعلاء أختنا أم الخير، لا يستدعي. أنا الآن أنطقها بالموضع هذا، وهو الموضع الذي قلت لكم فيه غير صحيح. أقول مثلا بخلاف الاستعلاء نقول الاستعلاء علاقته بارتفاع مؤخرة اللسان الذي هو بين أقصاه ووسطه، هذا هو يسبب الاستعلاء، أو بملء الفم بصدى الحرف كما قال البعض. نعم، إذن لا نقول أنبورك، لا نشد ولا نكز على شفتين لكي لا تتحول بصوتها ميم مشددة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول لا نفتح الشفتين، لا نفتح الشفتين. كيف لا نفتح الشفتين؟ لا نقول أنبورك، اللفظ واضح عندكم أخوتي الكرام في السماع، نلاحظ كيف إذا عندما نفتح الشفتين أنبورك، هذه الآن لا نعلم هل هي غنة النون أم غنة الميم. أنبورك، إذن هذا التحذير الثاني. ولا نظهر، التحذير الثالث، لا نظهر، لا نقول أنبورك. لماذا لا نظهر أخوتي الكرام؟ لماذا لا نأتي بالإظهار؟ نقول أنبورك بخلاف يعني الثقل والكلفة. لماذا لا نقول أنبورك في القراءة؟ تواتر، نعم تواتر، وهو الإجماع. نعم قلنا يعني نستثني الصعوبة الآن ونستثني ثقل النطق والكلفة هذه، ولكن عندما نقول لماذا لا نأتي بهذا نقول لأن أجمع القراء والنحاة على القلب، أجمع القراء والنحاة على القلب، فما يعني أجمع عليه القراء والنحاة فتركه لحن. نعم النقل، نعم وهو هذا هو النقل الموجود عندنا بإجماع القراء كما بيّنت قبل قليل، أنهم يأتون بالقلب ولا يظهر أحد من القراء النون عند الباء، النون الساكنة عند الباء. فإذا أظهرت النون عند الباء أخوتي الكرام فأنت خالفت الإجماع والحديث معروف. نعم ولا نشدد، الاحتراز الرابع هذا، ولا نشدد. كيف لا نشدد أخوتي الكرام؟ لا نقول أنبورك أبورك أي كالإدغام أبورك أيضا هذا خطأ وهذا فيه من الصعوبة ولم ينقل أيضا هذا الأمر فنحترز من هذا. الأمر الأخير في احترازنا في القراءة وهذا مما يستشكل على البعض وألحظه عند بعض القراء إخوة الكرام يأتي أو يكون بين أي بعدم الكز أولا ثم قبل النطق بالباء يكز على الميم ثم يدخل على الباء. أولا يأتي بعدم الكز وهذا الصحيح، عندما يريد أن ينتقل إلى الباء نطقه إلى الباء ماذا يفعل؟ يكز على الميم لينتقل إلى الباء. أمثل لكم إن شاء الله الآن، مثلا القارئ بهذه الطريقة أنبورك، لاحظ أنبورك، فهذا من عنده يعني السماع الصحيح للفظ هذه المسألة أو هذا الحكم سوف يلاحظ هذا الأمر فيقول أنبورك. نعم هو لا يشدد على الباء أخي بدر وإنما يشدد على موضع الشفتين للميم بعد ما يأتي بالإخفاء أولا كأنه يتعامل مع هذه المسألة بثلاثة أمور، أولا يأتي بالإخفاء ثم يأتي بشد الميم ثم يدخل على الباء، فماذا فعل؟ هو لحن لحنا جليا بأنه أدخل حرفا بين الحرفين، بين الحرف المخفي وبين الباء وهي الميم المشددة، فزيادة الحرف عندنا كما هو معلوم لديكم في باب اللحن الجلي والخفي فهو لحن جلي، فهذا من زيادة حرف، من زيادة حرف، فنحذر من هذا أخوتي الكرام، نحذر من هذا. فإذا بارك الله فيكم يتحقق القلب بثلاثة أعمال، الأول القلب أي نقلب النون الساكنة ميما ثم الإخفاء ثم الغنة ثم الإتيان بالغنة، فإذا لابد من ثلاثة أعمال، أولا نقلب النون الساكنة ميما ثم الإخفاء ومعها الغنة وهو الأمر الثالث. هذا بالنسبة إخوة الكرام لطريقة أداء هذه أو هذا الحكم وهو القلب، وقلنا هو في كما هو في إخفاء الميم الساكنة عند الباء. لا أدري هل الأخ الذي سأل في البداية موجود معنا أم لا. إذن بارك الله فيكم نأتي إلى علة القلب واختيار الميم، علة القلب واختيار الميم. نعم ثلاثة أحكام في حكم واحد، أحسنت. علة القلب إخوتي الكرام متوقف على الأسهل في اللفظ، على الأمر وهو التخفيف، وهو فائدة هذه الأحكام، فائدة الإدغام والإخفاء والقلب التخفيف. فإذا نريد التسهيل، نريد التخفيف. اللغة العربية كل ما كان صعب في النطق خفف بأمر لا يخرج عن العادة ولا يخرج عن الكلمة، فلو خرج عن نطق الكلمة الصحيح كما بينا في دنيا وبنيان وقنوان وصنوان فمنعوا هذا الأمر، منعوا هذا الأمر. فإذا إذا لم تختل هذه الكلمة فذهبوا إلى الأمر الخفيف هذا لكي تسهل اللغة علينا. فإذا نقول إخوتي الكرام أولا الإظهار، لماذا لم يجز ولم يحسن الإظهار؟ قالوا لأن الإظهار فيه كلفة، الإظهار إظهار النون الساكنة والتنوين عند الباء فيه كلفة، والاحتياج نعم هذا بالنسبة لاختيار الميم، أما نحن الآن في العلة. نعم وهذا قلنا في اختيار الميم إن شاء الله، يعني علة القلب واختيار الميم، نأتي أولا بعلة القلب. نعم فإذا قلنا أخوتي الكرام لم يحسن الإظهار لأن فيه كلفة لاحتياج إخراج النون من مخرجها وما يخالط جسمها من الغنة، عندما نريد أن نظهر النون نقول مثلا أنبئوني أنبئوني، نلاحظ أنبئوني، نحتاج إلى الإتيان بهذه الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا يخالط جسمها الغنة كما هو، نحتاج إلى إخراجها من مخرجها، وإتيان والإتيان بالباء بعدها يسبب فتور بين الحرفين، يسبب فتور كأنه أخوة الكرام كأنه انفصال بين الحرفين، كأنه هناك انفصال وهناك ثقل طبعا في اللفظ. فإذا استثني هذا الإظهار، استثني هذا الإظهار. نأتي الآن، لماذا لم يحسن الإدغام؟ لماذا لم ندغم إخوتي الكرام؟ لماذا لم نأتي بإدغام النون الساكنة والتنوين في الباء؟ لماذا لم نعمل هذه العملية أو لم يعملها طبعا؟ نعم ما شاء الله، نعم أحسنت، نعم لاختلاف المخرج وقلة التناسب مع الإدغام، نعم لبعد المخرج ولاختلاف المخرج وبعد المخرج، أحسنت ابن النيل. نعم نعلم أن النون موضعها أخوة الكرام من طرف اللسان، أي من عضو اللسان، والباء من عضو ماذا؟ من عضو الشفة. وفيك بارك أخي أبو ربيع، بارك الله فيك. فإذا لم يحسن الإدغام لبعد المخرجين وأيضا لشدة الباء. كيف لشدة الباء؟ هذه أخوتي الكرام، عندما أتأمل حروف الإدغام أخوتي الكرام، لما نتأمل حروف الإدغام التي تدغم فيها النون الساكنة أو التنوين، نلاحظ أن الحروف التي تأتي بعدها وهي حروف يرملون، نلاحظ أن فيها شيء أخوتي الكرام من الجريان، سواء كان جريان صوت بكماله أو كان فيه شيء من الجريان وهي صفة التوسط. فالباء هنا أخوتي الكرام شديدة، فلو أدغمنا النون فيها نحتاج إلى إظهار هذه الغنة، فكيف نظهر الغنة في حرف شديد لا يجري فيه الصوت؟ والغنة ما هي؟ الغنة جريان، الغنة امتداد في الصوت، فكيف نوفق بين الأمرين؟ فصعب، صعب كثير أن ندغم النون في الباء. فإذا لم يحسن عندنا، أو أي بمعنى عند العلماء، الإدغام، ولم يحسن الإخفاء أيضا بارك الله فيكم للنون عند الباء، لأن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام. ولو أخفيت النون لكان التهيؤ للباء يسبب صوت إخفاء الميم. لو أردنا أن نخفي النون عند الباء سوف يؤدي هذا التهيؤ لإدخالنا في حرف الباء ماذا يسبب لنا أخوتي الكرام؟ يسبب غنة صادرة عن الميم وليست عن النون. الآن الكل يجرب، يخفي هذه النون عند الباء، وقلنا الإخفاء لابد أن تهيئ للانقضام أو للدخول على حرف الباء، فسوف من الطبيعي أنك سوف تقرب المخرج للباء، فعندما تأتي للتقريب مع الغنة للباء فسوف تكون أو يحدثها أو تحدث هذه الغنة غنة ميم وليست غنة باء، لأن قربت أنت من مخرج ميم، لأن الباء والميم قريبين جدا، فلذا لم يحسن أيضا الإخفاء، فلم يحسن الإخفاء. نعم تختلط مع الميم، نعم صوتها سوف يختلط مع الميم، فإذا لا نخفي النون عند الباء. فإذا ماذا عملوا؟ فعملوا هذا الحكم وهو القلب، فلم يحسن الإظهار ولم يحسن الإدغام ولم يحسن الإخفاء، فأتوا بهذه المسألة أو بهذا الحكم. الآن نأتي لماذا إذن، نعم لماذا اختيرت الميم، اختيرت الميم لكي تقلب عن هذه النون كما ذكر الغرباء قبل قليل. نعم فنقول أولا الميم لمجانسة النون، اختيرت الميم لمجانسة النون، والمجانسة كما قلنا لكم أخوتي الكرام في مخرج الخيشوم وفي الصفات كما بينا سابقا. وأصبحت كالوسيط، كيف تكون هذه الميم وسيطا قلنا أنها قريبة أو متجانسة مع النون، ومتجانسة أيضا مع الباء. فماذا فعلوا أو ماذا فعلت هذه الباء؟ قربت بين المخرجين، قربت بين النون والباء، فوفقت بين هذين المخرجين، وفقت بين هذين الحرفين. فإذا نقول الميم دخلت واسطة للفظ النون الساكنة عند الباء، فهي إذن كانت كالواسطة لكي تقرب بين الحرفين، لأنها هي أخت للميم، أخت للنون، وأيضا أخت للباء. فهذه الميم أخت للنون بصفاتها وبمخرج الخيشوم، وأخت للميم وأخت للباء معها في المخرج من الشفتين كما قلنا، والفرق بسيط بين الميم والباء، هذه من الداخل وهذا من الخارج، والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي إخوتي الكرام، نعم، إلى الأمر الأخير إن شاء الله في حكم القلب، في حكم القلب نأتي إلى الأمر الأخير. نقول سؤال، وهو سؤال: ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والقلب؟ ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والقلب؟ سؤال ليس بالصعب، فقط نريد أن نضع هذه أو نضع هذا الجواب لكي تتبين عندنا الأمور واضحة بإذنه تعالى. عدد المراحل، يعني هناك قلب وهناك كذا. نعم، التشديد، ليس هناك تشديد أخي لالولي، ليس هناك تشديد لا في الإخفاء ولا في القلب، ليس هناك تشديد. نعم، في القلب ميم غير أصلية، وفي الإخفاء الشفوي ميم أصلية. نعم، يعني هذا هو الفرق، يعني يقولون تقول أخت مسلمة نفس الأداء. نعم، قلنا نفس الأداء، كنا نريد الفرق. الأحرف، أخ آدم يقول الأحرف، لالولي يقول الإدغام. أين الإدغام لالولي؟ بارك الله فيك، أنت في أي وادي الآن؟ ليس هناك إدغام، هذا إخفاء وهذا قلب، فتح الشفتين في الإخفاء. لا، نحن قلنا ليس هناك فتح شفتين، نون وباء وميم وباء. أخ آدم يقول نون وباء وهنا ميم وباء. نعم، القلب فيه مرحلتين والإخفاء مرحلة واحدة. نحن ذكرنا الإدغام، يبدو أنك يعني لم تسمع إلا كلمة الإدغام. نحن قلنا لا يحسن الإدغام، كنا ذكرنا الإخفاء شيء مختلف فيه والقلب إجماع فيه، ما شاء الله. نعم نعم، السؤال ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والقلب؟ نعم نعم، كل ما ذكرتم ما شاء الله، غنة الإخفاء كاملة، أما الإدغام تكون أكمل. غرباء، نحن لا نتكلم عن الإخفاء والإقلاء والإدغام. أنا قلت السؤال، بارك الله فيكم، ممكن يعني خانني اللفظ، قلت الإدغام، الله أعلم، ولكن أقول مرة أخرى ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والقلب؟ نعم، إخفاء الميم عند الباء تقارب المخرج، أما القلب تقريب المخارج بقلب النون للميم. نعم، بارك الله فيكم. هناك أمر، يعني كل ما ذكرتموه ما شاء الله طيب، وهو طبعا ما قلتم القلب إجماع على الغنة أو إجماع على الإخفاء فيه وإظهار الغنة، أما الإخفاء الشفوي هناك خلاف، هناك خلاف بين العلماء وبين القراء، في منهم هناك من يظهر ومنهم من يخفي هذه الميم الساكنة. نعم، بالنسبة لي يعني العمل كما قال أخ شرف بارك الله فيه، هناك عمل في النون الساكنة، أن نعمل بقلبها ثم نخفي ثم نأتي بالغنة. عليكم السلام ورحمة الله، نفس زمن الغنة فقط بالمراحل. نعم، الزمن هو واحد. نعم نعم، الأمر الثاني بارك الله فيكم، وهو أمر لابد أيضا من معرفته، أن الإخفاء الشفوي لا يكون إلا من كلمتين، والقلب يكون من كلمة ومن كلمتين. هذا ما بدأت به في تعريف القلب، وقلنا يكون من كلمة من كلمتين، وأنتم أتيتم بالأمثلة. ولكن الإخفاء الشفوي لا يكون إلا من كلمتين، لكي لا يختلف، لا يشتبه علينا نقول هذا قلب أو هذا إخفاء، هذا قلب أو هذا إخفاء. فعلينا أن نعلم أخوتي الكرام أن الإخفاء الشفوي لا يكون إلا من كلمتين، والقلب يكون من كلمة ومن كلمتين. أما الأداء فهو واحد، الأداء فهو واحد. هذا بالنسبة للقلب، هذا بالنسبة للقلب. معنا الآن يعني قلنا سوف يعني نجزئ الحصة. أخي آدم هل نقف هنا ونبدأ بالقراءة؟ الدرس الماضي لم نقرأ، أم نواصل في حكم الإخفاء؟ لو وصلنا أظن أننا سوف يعني ينتهي بنا الدرس. نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا، الدرس الماضي أيضا نواصل إن شاء الله خير إن شاء الله. إذا نواصل بإذنه تعالى، نواصل إن شاء الله، ونحاول أننا نسرع إن شاء الله في بيان حكم الإخفاء، لأن ليس فيه يعني أمر كثير إن شاء الله، إلا يعني بعض نعم إن شاء الله. نعم. إذا أخوتي الكرام، بعدما انتهى الناظم رحمه الله من حكم القلب، وهو الحكم الثالث كما ذكره في مقدمته، كما ذكر في المقدمة، هل هي قاعدة الإخفاء الشفوي أم أنه لم توجد مثال الإخفاء الشفوي من كلمة؟ قلنا أنها أنه لا يوجد، هذا ما ذكرناه إن كنت معنا أختنا بارك الله فيك في درس الميم الساكنة، فقلنا لا يوجد مثال. خير إن شاء الله، خير بإذن تعالى، خير. نعم. فإذا لا يوجد مثال، فلم يوجد مثال، فإذا هو يعني خارج من موضوع الكلمة، لم تلتقي ميم ساكنة مع باء في كلمة واحدة. نعم. انتقل الناظم رحمه الله الآن إلى بيان الحكم الرابع، وهو الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو ما يعني أتى به الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من البيت الأول، ادغام وقلب إخفاء. الآن يتكلم ويفصل في الإخفاء. فقال الناظم رحمه الله: كذا لخفى ندى باقي الحروف أخذا، كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وقلنا في أول الدرس أخوتي الكرام أن كذا تصلح لأن تكون لما سبق، وذكرت أن الأرجح أن تكون لحكم الإخفاء، أي كذا الغنة لإخفاء، أي للإخفاء، لحكم الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. واضح أخوتي الكرام لكلمة كذا؟ فقلنا هذا هو الأرجح. فإذا أردنا أن نأتي أو قيل لنا ما هو الدليل على إخفاء النون الساكنة أو التنوين من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته، في مقدمة الإمام ابن الجزري، ما هو دليلنا على حكم الإخفاء، إخفاء الحقيقي، إخفاء النون الساكنة والتنوين؟ ماذا نقول بارك الله فيكم؟ نعم. يصل لكم الصوت إن شاء الله. توقف عندنا الصوت. نعم. قلنا ما هو الدليل من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله على حكم الإخفاء؟ مسلمة قالت: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا، وكذا ابن النيل قال بنفس كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. نعم. كذا نعم أخذ كذا كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. هذا هو كما قلتم بارك الله فيكم هو دليل على هذا. ولكن نقول نعم كما قالت أم يونس بارك الله فيها، أقول يعني وما أراه أن الدليل يبدأ من إذن بغنة. إذا قلنا كذا كذا ماذا؟ اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الغنة، أليس كذلك؟ اسم الإشارة يعود للغنة. نعم، فإذا نبدأ في الدليل بقول الناظم رحمه الله بغنة كذا، بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا، لكي تعود هذه كلمة كذا لما سبق، أي اسم إشارة للغنة لحكم الإخفاء. نعم لحكم الإخفاء. نعم لكن الغنة مؤنثة. نعم واسم الإشارة هنا نعم. إذن إلى ماذا يعود أخي حكيم؟ لا نقول يعني إيش تريد أن نقول؟ كهذه كهذه ممكن أن تكون بارك الله فيك، يعني هذا ما قيل فيها أن كذا هي تعود للغنة، كذا هذه الغنة عائدة للإخفاء أيضا، أي بمعنى أن هذه الغنة أيضا كما كانت للقلب أيضا هي لتأتي لحكم الإخفاء. نعم يكون كلام والإخفاء كذاك. نعم كذاك ماذا أخي حكيم؟ كذاك ماذا؟ إخفاء كذاك، كذاك تعود على ماذا لو قلت في هذا الأمر؟ تعود للغنة أيضا، تعود للغنة، ليس هناك قول آخر. نعم كما هو كان الغنة في الإقلاب تكون الغنة في الإخفاء، تكون الغنة في الإخفاء. نعم فإذن هنا بارك الله فيكم نقول إذن كذا أي هذه الغنة أيضا، كذا أي هذه الغنة تكون كما هي نعم كما هي للقلب فسوف تكون هي للإخفاء، فسوف تكون هي للإخفاء. وكما بينا قبل قليل قلنا أن كذا هي ممكن أن تكون للقلب وممكن أن تكون للإخفاء وهو الأرجح، وهو الأرجح. فإذا بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ، أي أخذ هذا الإخفاء لدى باقي الحروف بغنة كما هو كان في القلب، كما هو كان في القلب. ولفظ الإخفاء أخوتي الكرام، ولفظ الإخفاء عند الابتداء بها تلفظ باللام، نقول لخفى، نقول لخفى، لا نقول الإخفاء، نقفى، وهو بالنقل مع الابتداء باللام التي حركت بحركة الهمزة وهي الكسرة على قراءة ورش وحمزة وقفا. أما بالنسبة للهمزة التي بعدها بعد الألف أخوتي الكرام حذفت هذه الهمزة كما نقول، وهي أيضا لوزن تكون ليس فقط فهمه الله وإنما حتى لقراءة الإمام حمزة عندما يغلب، فيجوز له أيضا الإثبات في همزة الوصل وفي حذفها، وفي حذفها. وهذا كانت لغة أيضا من اللغات، لغة من اللغات، فكانوا يقولون الأحمر، لا يقول الأحمر أو يقول الأحمر، كان منهم من يقول الأحمر أي باللام دون الهمزة أيضا. هنا نأتي بارك الله فيكم إلى كلمة أخذ، هنا الألف الموجودة في كلمة أخذ، هذه الألف عندنا، هل هذه ألف التثنية أم ألف الإطلاق أم لها شيء أو مسمى آخر. في كلمة أخذ لخفى لدى باقي الحروف أخذ. للوزن، العلم النافع يقول هي للوزن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، للوزن أو ألف الإطلاق أو للإطلاق. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فهي إذن ألف الإطلاق، ألف الإطلاق. وهذا اختلف عليه أيضا شراح الجزرية، اختلف عليها شراح الجزرية على ثلاثة أقوال. القول الأول هو كما قلتم بارك الله فيكم، وهو للإطلاق، هذه الألف للإطلاق أي للقافية. ومنهم من قال أنها ضمير المثنى أي ألف الاثنين، ويرجع إلى الحكمين من القلب والإخفاء. ومنهم من قال راجع إلى النون والتنوين، إلى النون والتنوين. فإذا منهم من قال أنها ألف الإطلاق لسجع البيت والقافية، ومنهم من قال أنها ألف الاثنين. فمن قال ألف الاثنين، منهم من قال أن هذه الألف ترجع للحكمين السابقين وهما الإخفاء والقلب، ومنهم من قال أن هذه الألف هي فعلا الاثنين ولكن تعود للنون الساكنة والتنوين. وهذا كله ذكروه الشراح رحمهم الله. والإخفاء بارك الله فيكم قد مر معنا ذكره عند قول الناظم رحمه الله وأخفيا الميم، فبينا حكم الإخفاء أو بينا تعريف الإخفاء. فالإخفاء في مصطلح علماء القراءة يكون على نوعين. عندما تسمع الإخفاء أخي الكريم، عندما تسمع الإخفاء بارك الله فيكم جميعا، عند العلماء القراءة يكون على نوعين. النوع الأول هو إخفاء الحركة، النوع الأول هو إخفاء الحركة. لم نأتي الآن إلى ما هو في اللغة وفي الإصطلاح. عند علماء القراءة الغرباء عندما نسمع كلمة إخفاء ممكن أن يكون هو إخفاء حركة، ممكن أن يكون هو إخفاء الحرف، ثم إخفاء الحرف يتحول إلى حقيقي وشفوي. ولكن الإخفاء على نوعين عند العلماء، إخفاء الحركة وإخفاء الحرف. إخفاء الحركة إخوتي الكرام هو المقصود به الاختلاس، خير إن شاء الله. إذن إخفاء الحركة هو المقصود فيه الاختلاس، وهذا ورد كثير عند علماء القراءة. ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله، عندما نستقرأ أبياته رحمه الله سوف نجد كثير من هذا. منها أخوة الكرام عند قوله في باب الإدغام: وإدغام حرف قبله صح ساكنا عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. وبالإخفاء أي بالإظهار مع الاختلاس طبق القارئ لعسر الإدغام المحض. وقال أيضا في سورة البقرة، في فرش سورة البقرة قال: وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا، وأخفاهما طلق. وأخفاهما طلق أي كذلك بإخفاء حركة الراء. منهم من سكن قال وأرني، ومنهم من قال وأرني، ومنهم من قال كقراءتنا في حفص وأرني بإتمام الحركة. وقال أيضا في سورة يوسف عليه السلام قال: وتأمننا للكل يخفى مفصلا. وتأمننا عفوا للكل، عليكم السلام ورحمة الله، للكل يخفى مفصلا. فإذا في سورة يوسف عليه السلام: ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا يسمى أيضا حالة الإظهار يسمى بالإخفاء، يسمى بالإخفاء، وهذا ما يعني ذهب يعني الكثير، يعني لا أدري من هو الذي يعني بدأ بهذا الأمر بقوله بالروم، وإلا الآن ولله الحمد صحح هذا الأمر، صحح هذا الأمر حتى في يعني المصاحف التي في طبعت في المدينة المنورة ذكر الآن بدل الروم ذكر الاختلاس، لأن الاختلاس يختلف عن الروم أخوة الكرام تطبيقا. الاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة، أي الموجود أكثر من الذاهب، أما الروم هو الاتيان بثلث الحركة، عليكم السلام ورحمة الله، الاتيان بثلث الحركة، فهناك خلاف في النطق بثلث أو بثلثي الحركة. فهذا إذن هو عندما نستمع إلى قول كلمة الإخفاء فلا نستعجل عليها في عند مصطلح أهل القراء، وقلنا ويعنى بالاختلاس. أما النوع الثاني وهو والمراد معنا هو إخفاء الحرف، ومنها إخفاء النون الساكنة والتنوين وإخفاء الميم كما قال رحمه الله الإمام الشاطبي: وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. نعم، قلنا الاختلاس أخي الحبيب دجانة هو الاتيان بثلثي الحركة، بمعنى الذاهب أي غير المسموع من الحركة أقل من المسموع، أقل من المسموع. عندما نقول ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف، لا نقول ما لك لا تأمننا على يوسف، لا نأتي بالروم هنا، خلاف بين الروم والاختلاس في مقدار إظهار هذه الحركة. فإخفاء الحركة في الاختلاس هو إخفاء ثلثها، وإخفاؤها في الروم هو إخفاء الثلثين، أي الظاهر في الروم الثلث والظاهر في المسموع في الاختلاس هو الثلثين. واضح أخي أبو رجانة؟ الأمر واضح؟ نعم طبعا، هناك هذا بالنسبة لمقدار الحركة، أما في الاختلاس يجوز على المرفوع والمجرور والمنصوب والمفتوح والمكسور والمضموم، أما بالنسبة للروم لا يكون إلا في المرفوع والمجرور والمكسور والمضموم. نعم، لابد أن أخي الحبيب أبو دجانة أن يكون هناك فرق عندك، فإن لم يكن هناك فرق فإذا أصبح هناك أمر قاصر في الرواية. نعم، وهذا بينتها في سورة يوسف عندما وصلنا إليها، أعيدها لك إن شاء الله للجميع. نعم، ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف، لا نقرأها بالضم الخالصة، إذا قرأناها بالضم الخالصة أخي برجانة ما لك لا تأمننا على يوسف، طبعا في حفص أخي ابن النيل فيها وجهان، فيها وجهان، نحن انتقلنا الآن إلى أمر آخر بارك الله فيكم، في رواية حفص وفي جميع القراءات، ليس في رواية حفص فقط إلا عند أبي جعفر الإمام الثامن من القراء العشرة، عندهم كلهم أخوتي الكرام عندهم الوجهان، وجه الروم كما يقال عنه الآن وهو الحقيقة الاختلاس مع الإظهار يسمى، ثم الوجه الثاني الإدغام المحض مع الإشمام، الإدغام المحض مع الإشمام. عندما نأتي سوف أقرأه لكم إن شاء الله لكي يعني لا يفوتنا أمر الحصة ونكمل ما تبقى أخوة الكرام من حكم الإخفاء، سأقرأها بالثلاثة إن شاء الله، أي بالحركة الكاملة وبالاختلاس وبالروم، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلوا إلى المسامع. نعم. وأنتم تميزون، تقولون هذه الأولى ما هي، والثاني ما هي، والثالثة ما هي. ما لك لا تأمنون على يوسف، ما لك لا تأمنون على يوسف، ما لك لا تأمنون على يوسف. كلها بالضم طبعا، كلها بالضم في الأولى، والعملية هي على الأولى. خير إن شاء الله أخوتي الكرام، نواصل وإن شاء الله هذا في درس التطبيق بإذنه تعالى. كلها واحدة، نعم خير إن شاء الله. في درس التطبيق إن شاء الله سوف نلاحظ أو سوف نقرأ هذه الكلمة لكم إن شاء الله، وسوف تطبقونها معي بإذنه تعالى. نعم، لأن لابد من التفريق، لأن لابد من التفريق. عليكم السلام ورحمة الله. لابد من التفريق. نعم، ضم اختلاس روم، لابد أن نأتي بالتفريق بين هذه الثلاثة. وإلا أخوتي الكرام، وإلا كان هناك خلل عندنا في الرواية. نعم، إلا أن يكون هناك خلل عندنا في الرواية إن لم نفرق بين اللفظ بين هذه الثلاثة. لا أريد الآن السماع مني، وإنما أريد أيضا أنتم الذين تقرؤون، أنتم الذين تقرؤون. وسوف نبين كيف عملية الشفتين، وما هي السرعة، وما هو قول العلماء في طريقة هذه أداء هذه، منهم من قال كذا ومنهم من قال بهذه الطريقة. فنرجئها إن شاء الله في موضعها لكي لا يفوتنا إن شاء الله. عليكم ورحمة الله. لا يفوتنا الأمر بارك الله فيكم في انتهاء من حكم اليوم إن شاء الله، وهو الإدغام الإخفاء، وهو الحكم الأخير. نعم، نأتي بارك الله فيكم بعدما انتهينا من لفظ البيت ومن معنى الإخفاء عند أهل الأداء. قلنا الإخفاء يعنى عندهم بالاختلاس، أي بإخفاء الحركة، وعندهم أيضا يعنى بإخفاء الحرف، وهو كما بينا في إخفاء النون الساكنة أو التنوين. الإخفاء كما ذكرتم بارك الله فيكم قبل قليل في اللغة هو الستر، ويقال اختفى الرجل عن أعين الناس، كما ذكره الإمام محمد مكي رحمه الله في كتابه نهاية القول المفيد. يقول الستر، ويقال بمعنى اختفى الرجل عن أعين الناس، أي بمعنى استتر عنهم، وعندما نأتي للإصطلاح بارك الله فيكم، فماذا نقول في الإصطلاح؟ إصطلاح الإخفاء، إخفاء النون الساكنة والتنوين. ونطق النون الساكنة متوسطة بين الإظهار والإدغام إذا جاء بعدها 15 حرفا. نطق صفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. أحسنت. نعم أيضا. نعم، إذن النطق بحرف ساكن عار عن التشديد بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة، بين الإظهار عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة. نعم، هذا هو التعريف الذي يذكرونه علماء التجويد. علماء التجويد يقولون في الإصطلاح النطق بحرف ساكن عار أي خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة أو التنوين، وحروفه أخوتي الكرام، حروفه هي المتبقية من الحروف التي ذكرناها سابقا. قلنا في بداية الأمر، لذا أنا بدأت بعد الحروف، قلنا في الأمر في الإظهار ستة، وفي الإدغام ستة، وفي القلب حرف واحد، فهذه 13 حرفا. فالمتبقي أخوتي الكرام كم حرف الآن؟ المتبقي كم حرف؟ 15 حرفا. وهذا بارك الله فيكم عندما قال الناظم رحمه الله باقي الحروف أخذ، باقي الحروف لخفى ندى باقي الحروف، أي باقي الحروف التي من الإظهار وهي عند حروف الحلق، ثم الراء واللام ويومن والباء للقلب، فباقي الحروف هي المقصود بها إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الحروف الباقية فهو يكون الحكم إخفاء. نعم. وجمعها البعض كما ذكرتم بارك الله فيكم، وهذا جمعها أو جمعها الإمام الجمزوري رحمه الله في تحفته، فقال صف ذا ثنا كم جال شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، دع ضع ضع ظالما، نعم ضع ظالما، نعم دم طيبا، نعم صف ذا ثنا كم جال شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، نعم نعم ضع ظالما، نعم الضاد في ضع وظالما في الظلم. فهذه الحروف الأوائل من هذه الكلمات إخوتي الكرام فهي حروف الإخفاء، فهي حروف الإخفاء. وهذا البيت سبحان الله، هذا البيت الجمزوري طبعا متأخر، هذا البيت ذكره العلماء سابقا ولكن بغير هذا الترتيب، بغير هذا الترتيب، فقال كما قال إمام الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد ناقلا عن مشايخه هذا البيت، قال صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرما، صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرما، ضع ظالما زد تقى، ضع ظالما زد تقا دم طالبا فترى. يعني الإمام الجمزوري رحمه الله في تحفته نظم هذا البيت على منوال هذا البيت القديم، وهو في قولهم العلماء المتقدمين قالوا صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرما، ضع ظالما زد تقا دم طلبا فترى. وهناك أبيات كثيرة طبعا يذكرها العلماء، يذكرها العلماء، نحن غنى عنها الآن لأننا نريد فقط الحروف 15. لو حفظنا هذا البيت الذي ذكره الإمام الجمزوري رحمه الله فيكفي عندنا، صف ذا ثنا كم جال شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أو زد في تقى ضع ظالما. وهذا البيت له معنى جميل وفيه من العبرة، فلو حفظه الإنسان أخوتي الكرام كان له يعني بيت، نعم وبيت يعني يحتفظ به، وأيضا معه الحروف أيضا الموجودة في أو لحكم. نعم أخي بدر، نعم بارك الله فيك، هناك بيت ولكن لا نستطيع أن نقوله الآن، نعم لا نستطيع أن نقوله أمام الكل، نعم فتأخذونه من الكتب، يعني فيه بعض الكلمات التي يعني طبعا هي هو البيت للعلماء، نعم هو البيت العلماء ذكروه وموجود في الكتب ولكن أخجل من ذكره الآن. نعم إذن بارك الله فيكم، إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الحروف 15 بارك الله فيكم نأتي بإخفاء هذه النون ولكن مع مراعاة هذه الغنة، مع مراعاة هذه الغنة، نعم تعرفها أخي برجانة احتفظه لنفسك أخي الحبيب أفضل، نعم الكل يعرفه ممكن في الكتب، نعم نتركه إن شاء الله. نعم إذن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، إذن نقول أن نأتي بإخفاء هذه النون، نأتي إلى كلمة الإخفاء، وهذه الكلمة مرت معنا إخوتي الكرام، مرت معنا في باب المخارج، في باب المخارج في قول الناظم رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، فقلنا أن الخيشوم مخرجها أو هذا المخرج مخرج للغنة، فعلماء التجويد أو أكثر علماء التجويد قالوا بأن هذا المخرج لحرف، فما هو هذا الحرف؟ هو حرف الإخفاء، النون حال إخفائها، حال إخفائها أخوتي الكرام يكون مخرجها الخيشوم، يكون مخرجها الخيشوم. الذي نريد أن نتوصل إليه بارك الله فيكم أن العلماء قالوا أيضا بعدم أو لا عمل للسان في حال الإخفاء. الغنة التي تخرج أخوتي الكرام، الغنة التي تخرج من الخيشوم أو الغنة الصادرة لحكم الإخفاء ليس للسان عمل فيه، ليس للسان عمل فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أخوتي الكرام أننا نأتي بالغنة من الخيشوم ولا نعتمد على مخرج النون، ولا نعتمد على مخرج النون. فلا نقول، طبعا الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، لو أردنا أن نذكر مثلا مثال واحد فيه مثلا أنتم، واضح أخوتي الكرام؟ مثلا كلمة أنتم، لو أتينا النون وأخيناها عند التاء، هل يعتمد اللسان، هل يعتمد اللسان، سوف نأتي هذا له أخي لالولي، سوف نأتي له إن شاء الله، هل يؤثر تفخيما أو لا يؤثر تفخيما وترقيقا؟ سوف نرى قول العلماء فيها الآن. نأتي الآن بارك الله فيكم، هل اللسان الآن يكون في مخرج النون عندما نقول أنتم؟ أين يكون هذا اللسان الآن؟ هل يكون في مخرج النون؟ هل يصطدم فويق الثنايا العليا؟ لا، نعم الكل يقول لا، والأخ لولي يقول بل في التاء، لو قلنا في التاء أصبح إدغاما، ولا نقول في التاء، نعم قريب منه ممكن. العلماء على قولين في وضع اللسان، في وضع اللسان. أولا هم اتفقوا، العلماء اتفقوا أخوتي الكرام على أن لا نضع هذا اللسان في مخرج النون، بمعنى أن إذن ليس في الإخفاء، في حرف الإخفاء عمل للسان، أي بمعنى، هذا قصدهم، بمعنى أن لا نضع هذا اللسان في موضع النون. نعم في موضع النون، نعم نعم. الآن العلماء على قولين، منهم من قال عند الإتيان بنطق الإخفاء فقط نجافي بين اللسان ومخرجه، نجافي بين اللسان ومخرجه، أي لا نأتي باللسان في مخرج النون وإنما فقط نجافيه، أي نبعده قليلا عن مخرج النون، وهذا لجميع الحروف، لجميع الحروف، لجميع الأمثلة. عندما نقول مثلا فمن ثقلت، عندما نقول مثلا على سبيل المثال، مثال آخر مثلا من كل، واضح بارك الله فيكم، بارك الله فيك أخي لالولي. لماذا قول لا يعتد به؟ ما هو دليلك أخي الحبيب؟ عندما نتكلم لابد أن نأتي بالدليل، نعم لابد أن نأتي بالدليل، وهذا قول العلماء ولا نرضى على علمائنا بارك الله فيك، فهذا ليس من الأدب أن نتقول على العلماء إن لم يكن معنا دليل. نعم جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك. فإذا إن جافيت به قرب الحروف المفخمة تأتي الغنة مفخمة، نعم هذا قول للعلماء، هذا دليلك، من قال بهذا بارك الله فيك؟ ائتنا بقول من قول العلماء، قال أن من قال بالتجافي فهذا قول خاطئ ولا يعتد به. نعم علينا أن نذكر أقوال العلماء بارك الله فيكم، نذكر أقوال العلماء ثم الكل يأخذ بما أخذ عن شيخه، ولكن لا نخطئ العلماء من غير دليل بارك الله فيكم. نعم هذا ليس في التجويد فقط، ولكن نأخذه عبرة في الحياة، نأخذها عبرة في الحياة. نعم نواصل أخوتي الكرام. فإذا القول الذي قيل الأول، نقول إذا هناك من العلماء من قال بتجافي اللسان عن مخرج النون، وهذا ما قاله الإمام مكي رحمه الله في الرعاية، وقاله الإمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد، وقال به الإمام ابن الجزري في كتابه التمهيد. فإن لم نقل هؤلاء العلماء لا يعتد بأقوالهم، فمن نعتد بقولهم إذن؟ فهذا الأمر الأول. الأمر الآخر، وهو عند المتقدمين إخوتي الكرام، من قال بأن هذا، من قال بأن الحرف الذي يليه يتهيأ اللسان قريب منه، يتهيأ اللسان، نعم، قريب منه، أي عندما نأتي بالغنة، فقلنا أولا أن اللسان لا عمل للغنة، للغنة لا عمل، ولكن هو قريب للحرف الذي يليه، قريب للحرف الذي يليه. فعندما يقرب للحرف الذي يليه إخوتي الكرام، فهنا يصدر ما يصدر من هذا الحرف الذي يليه. فهنا عندما قال المتأخرون بتفخيم الغنة، هم ذهبوا إلى هذا القول، هم ذهبوا إلى هذا القول. فهذا هو القول إخوتي الكرام الذي يفخم فيها، أو تفخم الغنة فيها عند بعض الحروف المفخمة، وهي كالصاد والقاف والطاء والظاء والضاد، هذه الحروف الخمسة. ولكن عندما نأخذ بالقول الأول ويكون اللسان فقط متجافى عن مخرج النون، فسوف تكون الغنة واحدة، الغنة واحدة، صوتها واحد، صوتها واحد. نعم، هذا بالنسبة لأقوال العلماء فيها. نعم، الآن نأتي، هل التفخيم ذكر عند العلماء المتقدمين؟ هل هناك من قال من العلماء المتقدمين بتفخيم الغنة؟ هل هناك من قال من علماء التفخيم، من علماء التجويد، بتفخيم الغنة إخوتي الكرام؟ هل سمعتم بهذا؟ هل قرأتم في أي كتاب من هذه الكتب الموجودة المطبوعة؟ لم يقل بها أحد، لم يقل بها أحد. نعم، إلا اللهم كما قلنا، إلا اللهم كما قلنا، هو وضعية اللسان، وضعية اللسان هي التي تؤدي. نعم، أحسنت أخي أبو دجانة. نعم، سمعناه أداء، نعم سمعناه أداء. كيف نعرف أن الغنة تتبع ما بعدها؟ تتبع الغنة، تتبع ما بعدها، كما يقول أخ آدم بارك الله فيه. نعم، نقول إذا تتبع ما بعدها، فهذا مما ذكره الإمام الجمزوري رحمه الله في تحفته، والإمام الجمزوري من المتأخرين. نعم بارك الله فيكم. لذا يكون هناك خلاف عند القراء عندما ينقل هذا الأمر، عندما ينقل ممن نقل بتفخيم الغنة نصا إخوتي الكرام، ممن لم ينقله نصا. الآن الأداء يتحكم على ماذا؟ يتحكم على نقل الشيخ عن شيخه، الشيخ عن شيخه. فعندما أنا أنقل عن شيخي على سبيل المثال بتفخيم الغنة، ويأتي لي أحد آخر فنقل عن شيخه بترقيق الغنة، فهنا لا أقول له أنك أنت مخطئ إلا بدليل عندي. ما هو الدليل؟ فقط دليلي أنني نقلته عن شيخي، وهو دليله أنه نقله عن شيخه. فإذا من أين أتى هذا الأمر إخوتي الكرام؟ من أين أتى هذا الأمر؟ أتى من النقل، أتى من أمر النقل. ولكن هل هو منصوص؟ كان سؤالي، هل هو منصوص؟ الآن أنا لا أخالف من يفخم الغنة ولا من يرققها. أنتم لا تعرفون إلى الآن ما هو المذهب الذي أسلكه في قراءتنا حال الغنة، هل هو التفخيم أم الترقيق، وبل ذكرته لكم سابقا. ولكن أقول، هل هناك من نص على مسألة تفخيم الغنة؟ أنا أقول لكم بارك الله فيكم، الأئمة المتقدمين نقلوا أدق المسائل بالنسبة للإخفاء، وهو مراتب الإخفاء. مراتب الإخفاء نقله الإمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع، وذكره الإمام الجزري في موضعين في التمهيد والنشر، وذكره الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية، وذكره أيضا الإمام عبد الوهاب القرطبي في التمهيد، وذكره ما ذكره من العلماء. كلهم ذكروا أخوتي الكرام أن هناك مسألة تسمى بمراتب الإخفاء، وهي ما يكون أدناه أي في أقل الإخفاء عندما يبعد الحرف عنه وهو عند القاف والكاف، ويكون أكمله عند الطاء والدال والتاء، والحروف البقية متوسطة. أليست هذه المسألة أدق من مسألة التفخيم والترقيق؟ نريد أن نصل أخوتي الكرام إلى ما يعني يذكر في أيضا، ليس في هذا الموضع هنا معنا في هذه الغرفة الآن، وإنما يذكر في كثير من المواضع، فقط نريد أن نصل إلى الحق. فعندما نقول هذا نقول إذن المتقدمين العلماء لم يذكروا هذه المسألة. نعم، ولكن بارك الله فيكم، هناك من يقول بعدم ذكرها. نعم، مطبوع بارك الله فيك، بدل الطبعة طبعتين أو ثلاث طبع هذا. نعم، كتاب الرعاية مطبوع، ليس كذلك بارك الله فيكم؟ نعم. فإذا أخوتي الكرام، أن الغنة إذا لم ينص على تفخيمها وترقيقها، واضح أخوتي الكرام؟ لم ينص على ترقيقها ولا على تفخيمها، ولكن الأمور التي ذكرت في عند المتأخرين لا نقول أن أمور لا لها مصدر عندهم، ليس لنا بهذا القول، فنحن نجل هؤلاء العلماء ونقول أنهم هم أيضا ممن حملوا القرآن وحملوا أدائه ولفظه، فهم معتبرون عندنا. فمذهبنا بارك الله فيكم عند شيخنا مما أخذنا ونقلنا عنه أنه لا يوجد نص لتفخيم الغنة عند المتقدمين، ولكن وجد عند المتأخرين النص، وأول من ذكر هذا النص الإمام الجنزوري رحمه الله في تحفته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أداؤنا كما أخذناه عند شيخنا هو الأداء الذي يناسب الحرف الذي بعده، فلا تفخيم مبالغ ولا ترقيق مبالغ. عندما نقول مثلا على سبيل المثال أن صدوكم، لم أسمع من شيخي أبدا أن يقول أن صدوكم، ولم أسمعه مما يفعله البعض القراء أن صدوكم. نقول له لماذا تفعل هذا؟ يقول أفخم الغنة. سبحان الله، تفخم الغنة أكثر من حرف الصاد، يعني غنة مطبقة، أليس بارك الله فيكم؟ نعم، هذا هو أو هذه هي المسألة. أظنه عندما قال والغنة، نعم نعم أخي أبو رجانة، نعم هذا من الأخطاء التي يقع فيها. نعم، من الأخطاء التي يقع فيها. نعم نعم، قلنا في بيت يقول فيه والله أعلم الألف تتبع ما قبلها والعكس في الغنة ألف، أظنه للجمزوري أو لعثمان مراد الله أعلم. نعم، إذن أخوتي الكرام علينا أن نأخذ الأمر عندما لم يوجد النص نأخذه مشافهة. المشافهة أيضا هناك أمر، نعم الجمزوري متأخر، يعني متوفى لا أدري يعني في 900 شيء، نعم ليس الجمزوري، نعم ممكن للشيخ عثمان مراد، عثمان مراد في السلسبيل الشافي أخوتي الكرام، ممكن للشيخ عثمان مراد عندما قال والألف تتبع ما قبلها والعكس في الغنة ألف، هذا هو لم يخلني يعني أو يحضرني هذا البيت، ولكن أظنه للشيخ لم يكن للجمزوري، يكون عثمان مراد، والله أعلم، يعني شيء بسيط ممكن أن تبحث عنه. نعم. لا لا، ليس للطيبي، ليس للطيبي، لا أظنه للطيبي. نعم، هو للسمنولي، عفوا، للسمنولي، للسمنولي في لآلئ البيان. نعم، وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. واضح أخوة الكرام؟ من أراد هذا البيت الآن وجدته، وهو للسمنولي رحمه الله، وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أو في الغن ألف. والسمنولي رحمه الله متوفى قريب، يعني ليس من القدماء. نعم، هذا في كتابه لآلئ البيان. نعم نعم، من المتأخرين جدا، يعني من المعاصرين، بارك الله فيكم. نعم، أعيد، وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف، والعكس في الغن ألف. نعم نعم، خير إن شاء الله. نعم، فإذا علمنا أخوتي الكرام، علمنا أن هناك قولان في أداء الغنة أو عفوا الإخفاء، والمقصود بها موضع اللسان. موضع اللسان منهم من قال بتجافيه عن موضع النون، ومنهم من قال هو يتهيأ إلى قريب عند يأمرنا بتفخيم الغنة. لا، بارك الله فيك، لا نقول بهذا، نقول ننكر على من يبالغ في هذا الأمر. عندما يقول أخي البراء، يقول مثلا أنصدوكم، نأتي نقول لماذا هذا التفخيم بهذه الطريقة؟ إذا أردت بتفخيم الصاد، وهذا مما سألته الدكتور أيمن سويد حفظه الله عندما زارنا هنا في البحرين وفي المركز زارنا، فكنت أذكر له هذه المسألة، فقال لي لا، حتى كلمة تفخيم هو لا يرى فيها، فيقول لي هذا نسميه صويت الحرف الذي يليه. انتبهوا أخوتي الكرام، صويت الحرف الذي يليه، صويت الحرف الذي يليه. إذن هذه مسألة أخوتي الكرام موجودة ومطروحة، يعني من أراد أن يقرأ بهذه الطريقة فعليه، ومن أراد أن يقرأ بهذه الطريقة فله، ولكن بشرط أن ينقله عن شيخه، وأن يكون له سندا فيه، أن يكون له سندا فيه، لكي عندما يقرأ يقول أنا قرأت أو أوصاني أو قال لي أن نقرأ بهذا الأمر. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذه بالنسبة لي غنة الإخفاء، غنة الإخفاء. نأتي إلى مسمى هذا الإخفاء أخوتي الكرام، مسمى هذا الإخفاء. أنا أعلم أن المسألة في التفخيم والترقيق سوف يصبح هناك جدال فيه، ولكن لابد أن نبتعد عن الجدال في القرآن الكريم أخوتي الكرام، نبتعد عن الجدال في القرآن الكريم. نعم، صفة، فكيف تصف بصفة أخرى وهو التفخيم؟ نعم، هناك رد كثير بارك الله فيكم على هذا الأمر، ولكن لا نريد أن يعني نطيل في هذه المسألة، والوقت تأخر، أعلم أنه تأخر عليكم أيضا. نعم، نأتي أخوتي الكرام بماذا يسمى. نعم، أنا قلت لكم مما سمعت شيخي حفظه الله ومما أقرأني به هو ما يناسب الحرف الذي يليه من دون مسمى تفخيم، من دون مسمى تفخيم. أخي بدر، هذا إن كنت تقصد هذا يعني، وإياك، بارك الله فيك وحفظك الله وجعلك أخي الحبيب ممن يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، وهدانا وهداك الله سبحانه وتعالى. نعم، خير إن شاء الله. فإذا هذا هو، إذا هذه هي المسألة بارك الله فيكم عن تفخيم الغنة أو ترقيقها. نعم، نأتي بارك الله فيكم إلى مسمى هذه أو هذه المسألة حكم الإخفاء، ما يسميه العلماء يسمونه بالإخفاء الحقيقي، بالإخفاء الحقيقي. طبعا إخفاء حقيقي، لماذا سمي إخفاء حقيقيا؟ هل هناك إخفاء غير حقيقي؟ هذا مسمى عند العلماء كما سمي في الإظهار المطلق، أي إظهار غير مقيد، مقيد. وهنا سمي حقيقيا إخوتي الكرام، أي أنك تخفي النون إخفاء حقيقيا، أي تسترها سترا أو سترا واضحا، لا تأتي بشيء من النون إلا بصفة لها، أو كما قال العلماء بأن هذه النون الآن أصبحت حرف، والحرف تغير من النون إلى حرف إخفاء، وهي النون المخفاة التي تأتي، بارك الله فيكم، تأتي في الحروف الفرعية. نشير الإدغام، نعم لم أفهم قصدك أخي حكيم. نعم، إن كان هناك يعني أمر وضحه بارك الله فيك. فأقول بارك الله فيكم، بالغنة هذه سميت الإخفاء، سمي حقيقيا إخفاء حقيقيا لإخفائها حقيقة، أي لا يوجد منها شيء غير ماذا؟ غير هذه الغنة، والتي هي عبارة عن حرف. الآن نحن أخذنا في بداية الدروس وقلنا أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف أصلية وحروف فرعية، وذكرنا من الحروف الفرعية النون والميم المخفاة، النون والميم المخفاة. لماذا؟ لأنها ليست من الحروف الأصلية، أي ليست تخرج من مخرج واحد، وإنما هي تخرج من مخرج آخر غير المخرج الحقيقي لها، وهو مخرج الخيشوم. يقول بالإخفاء الحقيقي تمييزها عن الإدغام، لأن هناك من يسميه إخفاء، تمييزه عن الإدغام، يعني يريدون بالإخفاء الحقيقي تمييزه عن الإدغام، لأن هناك من يسميه إخفاء. نعم هذا ممكن أخي الحبيب، هذا ممكن صحيح، نعم يجوز هذا الأمر، لأن هناك من يقول بالإخفاء في ماذا؟ في الإدغام الناقص، منهم من قال هذا. فهنا إخفاء حقيقيا كما قال أخ حكيم بارك الله فيه، أي ممكن أن يريدون به أيضا تمييزه عن الإدغام الناقص، إدغام الناقص. نعم، فهذا هو الأمر في معرفة معنى، أو أخوتي الكرام في بيان تسمية الإخفاء بالإخفاء الحقيقي. طبعا هناك مما ذكر أيضا في تعليل الإخفاء، لماذا الإخفاء؟ ما هي علة الإخفاء؟ ما هي علة الإخفاء؟ نعم نعم أخي حكيم، نعم هذا طبعا المسمى هنا، المسمى للإخفاء الحقيقي بارك الله فيكم، المسمى للإخفاء الحقيقي هذا مسمى طبعا أطلق عليه العلماء لبيان، كما قلنا أول، لبيان إخفاء هذه النون إخفاء حقيقيا، إخفاء كاملا، إخفاء كاملا، لذا سمي إخفاء حقيقيا. نعم هذا الأمر. أما بالنسبة لما ذكرته أيضا يجوز هذا الأمر، ونستطيع أن نقول لأن هناك من سمى هذا الأمر أيضا بالإخفاء في الإدغام، نقول أن ممكن أن نطلق عليه إخفاء حقيقيا للتفريق بينه وبين الإخفاء الذي ذكر في معرفة أو في إدغام الناقص. لا، هذا لا يسمى لا يسمى إدغاما أم الخير، هذا فقط ذكر في باب الإدغام، ذكر في باب الإدغام، ذكر في باب الإدغام. نعم، أما بالنسبة لعلة إخوتي الكرام الإخفاء، علة الإخفاء أن هذه الحروف لم تقرب كحروف الإدغام، ولم تبعد كما هو في حروف الإظهار، كما هي في حروف الإظهار، فأخذت حالة بين هاتين الحالتين، نعم لا هي قريبة فتدغم، ولا هي بعيدة فتظهر. ولهذه العلة أخوتي الكرام بينوا مراتب الإخفاء، فقالوا للإخفاء ثلاثة مراتب. عندنا أقرب للإدغام فهو الطاء والدال والتاء، قالوا هذه أقرب، نعم. وهناك من قال طبعا بالأبعد، أي بأن الإظهار يطغى على الإدغام أو أكثر من الإدغام يكون عند القاف والكاف، أما الحروف البقية فهي وسط، فهي وسط. فلذا في تعبير العلماء، في تعبير العلماء إخوتي الكرام وجهان أو أمرين في مراتب الإخفاء. منهم من قال أن عند القاف والكاف إخوتي الكرام أن قالوا أن مراتب الحروف ثلاثة، فإخفاؤهما عند الحروف الثلاثة الأول أزيد، وغنتهما الباقية قليلة. ما معنى هذا الكلام؟ أي عندما نخفي النون الساكنة والتنوين عند الطاء أو الدال أو التاء يكون الإخفاء، يكون الإخفاء أكثر، أو يعني عندما نأتي لتعريف الإخفاء قلنا هي حالة بين الإظهار والإدغام، فعند الطاء والدال والتاء يكون أقرب للإدغام من الإظهار، يكون أقرب للإدغام من الإظهار. ومنهم من قال عند القاف والكاف يكون أقرب للإظهار من الإدغام، والبقية تكون وسط. هذا قول. القول الثاني إخوتي الكرام قالوا في الغنة، أي في مقدار الغنة، في مقدار الغنة. قالوا عندما يكون عند الطاء والدال والتاء تكون الغنة فيها أقصر مما هي عند القاف والكاف، تكون الغنة أقصر مما هي عند القاف والكاف. فلذا قالوا فإخفاؤهما عند الحروف الثلاثة الأول أزيد، وغنتهما الباقية قليلة، بمعنى أن زمان امتداد الغنة قصير، وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل، وغنتهما الباقية كثيرة، بمعنى أن زمان امتدادها طويل، وإخفاؤهما عند بواقي الأحرف متوسط، فزمان غنتهما متوسط. وهذا ما ذكره الإمام المرعشي رحمه الله في كتابه جهد المقل. واضح بارك الله فيكم. فهذا أيضا من الأمور الدقيقة جدا، ولكن العلماء لكي لا يخلطوا هذه الأمور فقالوا الغنة بمقدار حركتين، بمقدار حركتين، أليست بسبب الشدة التي في الطاء والدال والتاء؟ ما هو المقصود بالشدة أو بالشدة بين في الطاء والدال والتاء؟ فيهما صفة الشدة، هذا هو المقصود؟ لا، المقصود بارك الله فيكم أن هناك قرب، نعم القرب، القرب من النون والبعد عنها، القرب والبعد، ليس بالنسبة للصفات، ليس بالنسبة للصفات، إلا أن القاف والكاف أيضا شديدتين، أليس كذلك؟ القاف فيها صفة الشدة، والكاف أيضا فيها صفة الشدة، الطاء فيها صفة الشدة، والدال فيها صفة الشدة، والتاء فيها صفة الشدة، فكيف إذن التمييز؟ فميزوا بالقرب. نحن نعلم أن النون مخرجها من رأس اللسان أو من طرف الأمامي مع فويق الثنايا العليا، وهذا أيضا يقرب من موضع الطاء والدال والتاء، من الطاء والدال والتاء، فإذا هو للقرب والبعد فقط، للقرب والبعد. نعم، فهذا أخي حكيم ما قلته قبل قليل أن التمييز في هذا أمر صعب، فلذا العلماء عندما قالوا مقدار الغنة هو بمقدار حركتين، بمقدار حركتين، نعم بمقدار حركتين، ولكن بعض الشيوخ يقولون بتمييز هذا من حيث القلة والزيادة، من حيث القلة والزيادة، ولكن نرى مما سوى في هذا الأمر. فقال الغنة بمقدار حركتين فقط، أن يكون كما قيل في الأول، أن يكون عند القاف والكاف نقرب في كل المراتب الغنى بمقدار واحد. فقط ما أراه أن الإظهار أو الحالة التي هي تكون بين الإظهار والإدغام في الإخفاء أن يكون عند القاف والكاف للإظهار أقرب، عندما نقول من قبل، وعندما نقول عند الطاء والتاء مثلا، مثال الطاء والتاء مثلا، نعم كنتم، نعم هناك ممكن أن يكون هذا الأمر، ولكن في الحقيقة كما قلنا لكم أن هذه الأمور تتساوى عند كما قال الإمام السخاوي رحمه الله عندما ذكر في مراتب المدود، فقال في التوسط فيه ثلاث وثلاث ونصف وحركتان ونصف وأربع وأربع ونصف، فقال هذا صعب على الطالب وهذا تحديد يعني يصعب عليه، فسوى الإمام الشاطبي رحمه الله حال الإقراء التوسط بأربع حركات، التوسط بأربع حركات، وكذلك في مراتب الإخفاء أن الجميع فيها بمرتبة حركتين، ولكن لو أتى القارئ بهذه الدقة فلا نقول له أنت على خطأ، ولا نقول لمن يأتي بالحركتين أنت على خطأ، ولكن المطلوب منا حال القراءة أخوتي الكرام لا نفهم هذا الأمر بالزيادة على الحركتين عند الطاء والدال والتاء. واضح بارك الله فيكم؟ لا نقول بالزيادة على الحركتين عند الطاء والدال والتاء، لا يفهم هذا المفهوم الخاطئ عندما آتي وأنطق كنتم، هذه زالت عن الحركتين بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الكرام فلا نزيد ولا ننقص من هذه الحركة من هذه الحركتين، فعلينا نأتي بالحركتين. قبل أن ننهي إن شاء الله هذا الدرس بارك الله فيكم في حكم الإخفاء نبين الاحترازات من هذا الأمر بارك الله فيكم، وهو عدم زيادة حركة الحرف الذي قبله. لا نقول كنتم وهذا يفعله الكثير، فعلينا أن نراعي هذا الأمر، إن كنتم واضح أخوتي الكرام هذا الأمر، أننا نعم لكي لا يتولد حرف جديد بين الحرفين، كذلك أن لا نأتي بالغنة في الحرف الذي يليه، لابد أن يكون عنده، وكثير من يأتيها في الشين يقول مثلا لمن شاء يأتي بالغنة في الشين لمن شاء، نعم من شيء، نعم وهي الغنة عند الحرف من شيء إن شاء الله وهكذا. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها أيضا وضع بطن الشفة السفلى ملتصقا التصاقا تاما مع أطراف الثنايا العليا لحرف الفاء ويأتي بالغنة القارئ، يقول مثلا المنفوش كأنه يدغم النون في الفاء، فعلينا أن نفرق بين الإدغام والإخفاء، لابد أن نفرق بين الإدغام والإخفاء. ننهي هذا الدرس أخوتي الكرام بالفرق بين الإخفاء والإدغام. ما هو الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ ما هو الفرق بين الإدغام والإخفاء على ما مر من التعريف ومن الشرح. بارك الله فيكم. التشديد، التشديد في الإدغام والإخفاء من غير تشديد، هذا أمر واحد. نعم. الأمر الثاني، الإخفاء لا يتبعه تشديد، أما الإدغام يصحبه التشديد. نعم، هذا الأمر الواحد، هذا الأمر الأول. نعم، الإدغام يكون في الحرف والإخفاء يكون عند الحرف. نعم، وهذه هي أيضا مهمة جدا، الإدغام يكون في الحرف أما الإخفاء يكون عند الحرف. نعم، الإخفاء يكون في الحرف والإخفاء عند الحرف، الإخفاء عند الحرف والإخفاء. نعم، هذا أمر جدا جدا مهم طبعا. نعم، كذلك من الفروقات أخوتي الكرام، نخفي عند الحرف، نعم، والإدغام في الحرف. الإخفاء ثلاثة مراتب والإدغام كامل نعم، نستطيع أن نقول الإخفاء لا يكون إلا بغنة، لا يكون إلا بغنة، أما الإدغام يكون بغنة وبغير غنة. بدأ أن نقول إخفاء ثلاثة مراتب والإدغام كامل وناقص، نقول الإخفاء يأتي بغنة، أما الإدغام يأتي بغنة وبغير غنة، يختلفان في الدرجة. نعم، درجة ماذا؟ الإدغام هو إدغام الحرف الحرف والذي يليه والنطق به الحرف كالثاني مشددا. نعم، هذا هو ما قاله الأخوة والأخوة، تكون في كلمة وكلمتين. نعم، لكن الإدغام يكون في كلمة. نعم، هذا أحسنتم، يكون الإخفاء من كلمة ومن كلمتين، أما الإدغام الذي معنا في النون الساكنة والتنوين لا يكون إلا من كلمة واحدة. الإخفاء لا يرتفع اللسان، والإدغام يرتفع ارتفاعة واحدة، والإدغام يرتفع ارتفاعة واحدة. الإخفاء بين الإظهار والإدغام. نعم، أحسنت أخي آدم، الإخفاء تكون حالة بين الإظهار والإدغام. نعم، درجة الغنة. نعم، قلنا أن هذه المراتب، نعم، قلنا في دقتها هناك درجات في كما يعني ذكرت بنت الداني أنه في الإخفاء يكون مراتب، أما في الإدغام ليس هناك مراتب. نعم نعم. أما بالنسبة للإخفاء لا يرتفع اللسان، والإدغام يرتفع بها ارتفاعة واحدة، طبعا يحتاج فيه نظر. نعم، فيه نظر. كيف الإدغام في كلمة؟ قلنا الإدغام أخي حكيم لا يكون إلا من كلمتين، الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، أما الإخفاء يكون من كلمة ومن كلمتين. نعم، الغنة تتبعها ما بعدها. نعم، الغنة تتبعها ما بعدها، يعني أقصد التوبة النصوحة، أن الغنة في الإخفاء يجوز تفخيمها، يجوز تفخيمها ويجوز ترقيقها، أما في الغنة إذا أتينا بالغنة ليس هناك إلا الترقيق، ليس هناك إلا الترقيق. لا، نحن لم نقل بالإدغام أن يكون إلا من كلمتين، الإدغام لا يكون إلا من كلمتين. نعم، هذه بالنسبة إخوتي الكرام لحكم الإخفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لبيان هذا الأمر، والأمر إخوتي الكرام يحتاج إلى التمرين والتدريب. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها يا رب العالمين، لا يصرف عنها عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساء